بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يذكر رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أفعال من كبائر الذنوب. الأول: الأمن من مكر الله، والمراد به أن الإنسان يفعل المعصية ويعطيه الله عز وجل من النعم فيستمر في المعصية آمنا من مكر الله. والأمر الثاني: اليأس من رحمة الله، والمراد باليأس استبعاد وقوع الأمر. مثال ذلك: لو قال شخص: احتمال نجاحي في الدراسة ضعيف جدا، فلا أظن أني أنجح. ومثل ذلك في العبادات، أن الإنسان يفعل معصية ثم يريد أن يتوب ويستبعد أن الله يغفر له. والمعصية الثالثة: القنوط من رحمة الله، والمراد بالقنوط هو أشد اليأس، وهو أن يعتقد أن ذلك الأمر لن يحصل أصلا. مثال ذلك: لو شخص تقدم لخطبة امرأة فيقول: أنا أعرف أنهم لن يوافقوا علي أصلا، فهذا قنوط. ومثله في العبادات: لو شخص فعل المعصية ثم يقول: لن يتوب الله عليه أصلا. فالفرق بين اليأس والقنوط أن اليأس فيه أمل لكنه ضعيف، أما القنوط فليس فيه أمل مطلقا. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب أربعة نصوص. النص الأول: أفأمنوا مكر الله، لبيان أن الآمن من مكر الله خاسر. والآية الثانية: قالوا من يقنط من رحمة ربه، لبيان أن القنوط من صفات أهل الضلال. والنص الثالث: لبيان أن اليأس والأمن من الكبائر. والنص الرابع: لبيان أن اليأس والقنوط والأمن أكبر الكبائر. ذلك قال رحمه الله: أو قول الله: أفأمنوا مكر الله، أي أهل العصيان. وذلك بإغداق النعم عليهم مع فعلهم للمعاصي. لذلك قال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني هل أصابك الغرور باستمرارك على المعصية أن الله يعطيك النعم، وقال سبحانه عن ذلك، وقال سبحانه أيضا وأملي لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا فعل الإنسان معصية فليحذر عقوبة الله، قال سبحانه من يعمل سوءا يجزى به، وقال سبحانه وتعالى وذروا أي اتركوا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأن الآمن من مكر الله ستحل به العقوبة، قال سبحانه ونخوفهم فما يزيدهم من طغيانا كبيرا. فيجب على المسلم إذا فعل معصية ورأى نعمة من الله إليه، قد يكون هذا استدراج للعبد ليؤاخذه بالعقوبة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك قال وقوله تعالى وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا من كلام هذا في المحاورة بين إبراهيم عليه السلام مع الملائكة لما بشروه الغلام. قال ومن يقنط من رحمة الله، وذلك بيقينه بأن رحمة الله لن تناله إلا الضالون، فهذا هو دأبهم في القنوط من رحمة الله. وأما المؤمن فهو يسير بين الرجاء والخوف، يرجو ما عند الله إذا فعل الطاعات، ويخاف عقوبة الله إذا فعل المعاصي، ويقوده إلى ذلك محبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، هذا هو أعظم ذنب وقع في الأرض، قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فكانت صالحة إلى أن وقع الشرك، فلما وقع الشرك أفسد الأرض. والشرك يفسد حتى الثمار، قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم قال واليأس من روح الله، واليأس من روح الله أي من رحمة الله، والمؤمن مهما فعل من الذنوب يجب عليه ألا ييأس من الله، قال تعالى عباد الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم، وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، بل مكتوب على العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فمن فعل الذنب يعود إلى الله، موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له، وآدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. فالله سبحانه وتعالى مهما عظم الذنب فهو يغفره. قال سبحانه عن اليهود والنصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا من فضل الله وكرمه. قال وقوله والأمن من مكر الله، وهذا من الكبائر أن الإنسان يأمن عذاب الله. قال سبحانه أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله، وهو سبحانه شديد المحال. وقال جل وعلا عن نفسه ويخوفكم الله نفسه ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم من عذابه سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان ألا يغتر بالمعاصي التي تؤتى إليه. والكافر إذا أتته المعاصي قال الله، إذا أتته النعم مع معاصيه قال سبحانه عنهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فقال سبحانه متاع قليل ثم مأواهم جهنم عياذ بالله. فبعد ذلك قال عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهو دعوة غير الله معه، لأن فيه هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. قال والأمن من مكر الله، وهذا أيضا من أكبر الكبائر والسبق، والقنوط من رحمة الله. فاستبعاد أن الله يغفر الذنب هذا فيه تكذيب للنصوص. في صحيح البخاري الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كملها 100 فغفر الله له. قال واليأس من روح الله، كذلك من كبائر الذنوب وسبق ذلك. فيجب على المسلم أن يحقق الرجاء وأن يحقق الخوف وأن يحقق محبة الله عز وجل. وإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة في الإنسان كان من عباد الله المؤمنين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.